وهذه رسالة تعتبر مختصرة اختصارا شديدا، وتتعلق ببيان معنى كلمة التوحيد. وهذه الكلمة العظيمة قد اجتهد أئمة الدعوة النجدية بما يفارق غيرهم من أهل العلم في كثرة الكلام فيها والتفصيل والتقعيد والتأصيل وذكر الأدلة الدالة عليها بالمنطوق والمفهوم، بل الأجزاء الداخلة تحت هذه الكلمة من أركان والشروط لن تجد ولا تجد كلاما لغيرهم من السابقين، وإن كان كلام جملته موجودا لا سيما في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام تلميذه، لا يكاد أئمة الدعوة النجدية يخرجون عن هذين الإمامين، لكن ثم تفصيل وثم تنصيص وتصريح بما قد لا يصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا من سبقه. وهذه القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي أن باب المعتقد قد ينص بعض العلماء بمسألة لا يكون له سلف في النص والتنصيص، وإن كانت المسألة مذكورة دلالة الكتاب والسنة، وعرفنا أن قواعد باب الأسماء والصفات مرتبط بهذا النوع، بمعنى أن الصحابة لم يتكلموا بكثير من القواعد التي يذكرها العلم حتى ما وجد فيها التدمورية مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية ما يتعلق بالكل المشترك ونحو ذلك والتشابه المحكم كثير منه لم يتكلم به الصحابة، لكن ثم أصول أشاروا إليها فأخذ هو كغيره أن هذه المسائل التي تكلموا فيها يتفرع عنها كيت وكيت. إذن التنصيص على شروط لا إله إلا الله أو ما يتعلق بالأركان أو بعض الأجزاء المتعلقة به بالشرك ذاته أو بالفاعل للشرك وما يتعلق به من أحكام ونحو ذلك، هذا لا يبدع فيه متكلم ولو لم يوجد النص الصريح عمن سبق. هذه قاعدة العلم، من نازع هنا فلينازع في باب الأسماء والصفات، وهذا أوضح فيما يتعلق بالقواعد والأصول التي ذكرها أهل العلم قديما وحديثا. إذن ما يذكره أئمة الدعوة النجدية فيما يتعلق ببيان كلمة التوحيد، وإن كثر كلامهم في هذه لعظم الحاجة إليها، لأنها أصل الدين وأصل الملة وأصل الإسلام وأصل الإيمان الذي يحصل به الميز بين المسلم والكافر، دل ذلك على أنه لابد من بيانها، لابد من تقريرها، لابد من شرحها، لا سيما إذا كثر الشرك الأكبر كما كان في زمن الإمام رحمه الله تعالى. ويتأكد ذلك إذا كان ثم لبس ممن ينتسب إلى العلم ويأتي به بدع ويأتي بالشركيات ويسميها عبادات ويسميها بأسماء لا توافق الشرع، فينبني عليه أحكام، حينئذ لابد من بيان هذه المسألة، هو السبب الذي يجعلنا نركز على هذه الرسالة أو هذه الرسائل في الأزمنة المتأخرة، لأني رأيت أن الناس قد حصل عندهم خلط كبير فيما يتعلق بالتوحيد وكذلك الشرك وما يتعلق بمفهوم الشهادتين.